بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة الغلو. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء الصالحين. الغلو في العلماء الصالحين كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو في اللغة مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح الغلو هو مجاوزة الحد المشروع، هو مجاوزة الحد المشروع، فكل ما تجوز فيه حده المشروع فهو فيعد غلوا اصطلاحا. وكانت هذه مما كان عليه أحوال أهل الجاهلية من المشركين والكتابيين، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحد المشروع، ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكاد غلى اليهود والنصارى وغيرهم يعني من المشركين، ولكن ظهر الغلو في النصارى، في اليهود والنصارى أكثر. فمن ذلك قوله تعالى يعني في غلو اليهود: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، فغلوا في العزير حتى جعلوه ابن الله، حتى قالوا هو ابن الله. وقال تعالى في تتمة الآية: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون يشابهون أي ويتشبهون يعني قول الذين سبقوهم أي اليهود. ثم قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأيضا فغلوا أيضا حتى في علمائهم وعبادهم حتى جعلوهم أربابا من دون الله، فعبدوهم كما تقدم معنا بالأمس، وذلك أنهم حرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فهذا من الغلو مجاوزة الحد، يعني فهم جاوزوا الحد في الأنبياء بقولهم عزير بن الله والمسيح ابن الله، وجاوزوا الحد في العلماء والعباد حتى اتبعوهم من دون الله. وكذلك النصارى أيضا وقع منهم ذلك كما سبق، وأيضا كما في قوله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وشدد في ذلك وأبدى وأعاد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرج ذلك البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي، لأن الإطراء هو الزيادة في المدح والكذب فيه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيما وقع فيه النصارى، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني وذلك بأنهم وصفوه بأنه ابن الله، وجعلوه إلها وربه، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تجاوزوا في منزلتي التي هي العبودية والرسالة، ليجمعوا له بين عدم الإفراط والتفريط، عدم الغلو وعدم الجفاء، فهو عبد ورسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد ورسول. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بمثل هذه فرموا، يعني حصى الجمار مثل حصى الخذ، قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه النسائي، والحديث رواه النسائي. كذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما رأى منهم غلوا، فلما أرادوا أن يتبتلوا نهاهم عن التبتل، ولما رأى من بعض أصحابه كابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما سمع عنه أنه قال أقوم فلا أنام ولا أتزوج النساء وأصوم فلا أفطر، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقوم وينام ويصوم ويفطر، وشدد عليه بذلك حتى وصل معه إلى أن يقوم قيام داود ويصوم صيام داود ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على ذلك. ولما جاء النفر الثلاثة كما في هذا حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو في الصحيحين بروايات مختلفة، كذلك حديث المؤمنة عائشة رضي الله عنها في الثلاثة نفر الذين قدموا على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فلا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس مغضبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث الصحيحين. والوقائع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في النهي عن هذا، لما رأى حبلا معلقا ممدودا في المسجد قال ما هذا؟ قالوا هذا لفلانة كانت تقوم فإذا تعبت كما تألقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يصلي أحدكم منهم ليصلي كل واحد منكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ولما ذكر له امرأة اجتهادها في العبادة قال أنكر ذلك وقال عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وغير هذا من النصوص المحذرة عن الغلو في الاعتقاد، الغلو في الأقوال، الغلو في الأعمال، الغلو في الأشخاص. فجاءت النصوص أقول عن الغلو في كل هذه الأمور الأربع، الغلو في الأشخاص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، الغلو في الاعتقادات وأيضا كما تقدم في الآيات والحديث، الغلو في الأعمال كما في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره على من على أفعال أصحابه، كذلك الغلو في الأقوال كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فكل هذه أقول مما ينكر الغلو فيها، وأيضا قوله في الأفعال مثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والدين. وهذا أقول وجد أقول في الأمم السابقة ووجد في الكفار، ولهذا عظموا آباءهم وسادتهم كما تقدم معنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وغيرها من النصوص. ووجد أيضا في هذه الأمة، فوجد الغلو، وجد الغلو في العبادة، فوجد أقول من غلا في العبادة حتى ابتدعوا البدع من الأذكار والعبادات الغير مشروعة، ويعني مشابهة الرهبنة وغير ذلك. وجد الغلو في الاعتقادات يعني في عدة في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والغلو فيه وما يحصل من المتصوفة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي من أوليائهم ومقلديهم، وكذلك الغلو في بعض طوائف البدع كالروافض وغيرهم وغير ذلك من الغلو. وكذلك وجد الغلو في الألفاظ والمبالغة، كما في تجدهم مثل في أقول قصائد الصوفية ومدائحهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول وجد أيضا حتى الغلو في مقلدي في الناس، في مقلديهم من مثل مقلدة الفقهاء، غلوهم في علمائهم وأئمتهم، وحتى وجد أيضا ذلك يوجد في بعض الناس أحيانا في يعني من يعظمونهم من شيوخهم ومتبعيهم على مختلف الطبقات. فأقول الغلو بشتى أنواعه مذموم شرعا، مذموم شرعا، سواء كان غلوا في الأشخاص أو في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأفعال بشتى أنواعه. والغلو المقصود به أقول مجاوزة الحد المشروع، مجاوزة الحد المشروع، فكل من جاوز الحد المشروع في اعتقاد أو في قول أو في عمل أو في شخص فإنه قد وقع في الغلو المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له صور كثيرة. ومن صور يعني الغلو كما يحصل يعني من الأقول التقرب إلى سواء يعني الأولياء والصالحين كما يحصل الآن من بعض المتصوفة وغيرهم من الرافضة كذلك ومن الرافضة كذلك. كذلك من صور الغلو الطاعة المطلقة للعلماء والمقلدين والمعظمين عموما حتى طاعتهم فيما دون الله، فجعل هذا جعلهم أربابا من دون الله كما حصل من اليهود والنصارى. كذلك الدعاء والتوسل وطلب الشفاعة، وهذا أيضا موجود وحاصل، يعني تجده من يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، من يتوسلون بالصالحين أو غيرهم ويدعونهم دون الله. كذلك من الغلو الحلف يعني بهم والإقسام بهم كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأولياء أو من يسمونه أولياء أو صالحين أو نحو ذلك. هذه بعض الصور أقول، والغلو صوره موجودة بكلها، لا أقول في الاعتقادات فصوره موجودة، ولا في أقول الغلو في الأشخاص، ولا في الأقوال ولا في الأفعال، فكل هذه صور موجودة اليوم نجدها يعني بأشتى الصور، حتى يعني الغلو في يعني أهل الغلو في مثلا التكفير والتوسع فيه ونحو ذلك الذي وجد في زمن الخوارج والوعيدية من المعتزلة وغيرهم، ومر على كل العصور ويوجد في عصورنا على نسب متفاوتة. نعم. الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. نعم، أن كل ما تقدم يعني في ما سبق، والشيخ رحمه الله في كل تجدونه أن بعد كل يعني مجموعة من المسائل يشير إلى ضابط يجمعها، فأن كل ما تقدم يعني من مسائل مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، وهي ف فهم وفصل ذلك وبينه قال فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. فيتبعون الهوى والظن يعني هذا يعني في الإثبات, ويعرضون عما جاءت به الرسل فيردونه. وهذا دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففي الآية ينكر الله سبحانه عليهم في هذا الاستفهام الإنكاري أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم يعني بما لا يوافق أهواءكم. والهوى هو كل ما تشتهيه النفس وتميل إليه من غير داعية الشرع, من غير داعية الشرع أو مخالفة للشرع, كل ما تميل إليه النفس وتشتهيه من غير داعية الشرع, من غير داعية الشرع أو على خلاف الشرع. فهنا في هذه الآية ينكر الله عليهم سبحانه فيقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم يعني يخالف أهواءكم استكبرتم. فهذا الاستكبار هو الإعراض عن الشرع ورده, يعني استكبرتم فرددتم الشرع ولم تقبلوه. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال هو غمط الحق يعني التكبر عليه وعدم قبوله. فهنا استكبرتم يعني أنكم لم تقبلوا الشرع يعني عرضتم عنه. وهذا يعني في هذا الجزء دليل لقوله ويعرضون عما جاءت به الرسل. قال وفريقا تقتلون, وقوله بما لا تهوى أنفسكم يعني أنكم لا تتبعون إلا ما تهوى أنفسكم. قال وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون يعني فأنتم تستكبرون وتعرضون عما جاءت به الرسل فتكذبونهم أو تقتلونهم يعني. وقال تعالى أيضا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون, مثل المعنى السابق يعني أنهم لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم وظنونهم فيتبعون الظن والهوى لا الشرع, وأيضا يردون ما جاءت به الرسل. ولهذا جاء أقول التحذير يعني من ذلك من هذا. فقال سبحانه وتعالى ولا محذر النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقة يعني أهوائهم, فقال سبحانه وتعالى ولا اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا تحذير عن اتباع الهوى, عن اتباع الهوى. وأيضا قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, أهواء الذين لا يعلمون. ونلاحظ في الآيات أو الآيتين جمع الأهواء, جمع الأهواء مما يدل على أن أهواءهم ليست هوى واحدا وإنما أهواء متعددة, أهواء متعددة. فهم أقول لا يتبعون إلا ما وافق أهواءهم. وقال تعالى أيضا في بياني أنهم لا يتبعون الظن قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا, وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكذلك قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا في إشارة إلى أقول كذلك لأنهم لا يتبعون إلا ظنونهم وأهواءهم. وكذلك قال تعالى إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فكل هذه الآيات تبين يعني أن هذا هو خلق أهل الجاهلية, هو خلق أهل الجاهلية وهو اتباع الظن والهوى, اتباع الظن والهوى. ولهذا جاء التحذير أقول منه ومن اتباعهم واتباع ما كانوا عليه أو موافقتهم عليه. وكذلك أيضا ذمهم سبحانه وتعالى في إعراضهم عن الحق فقال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فأيضا هذا من حالهم أيضا أنهم لا أنهم يعرضون عما جاءت به الرسل. قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنصوص في هذا كثيرة, ولهذا أقول جاءت النصوص كما تقدم بالأمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم, والتحذير وتضافرت التحذير عن اتباع الهوى والظن. ولو استقرأت يعني القرآن لوجدت أن الهوى غالبا أو متضافرة النصوص على ذمه والنهي عن اتباعه, ولأنه أقول لأنه يهوي بصاحبه في النار, وأيضا كذلك الظن أيضا جاء التحذير عنه وتضافرة النصوص عليه. فهذا أقول هو ما كان عليه أهل الجاهلية وخالفهم عليه صلى الله عليه وسلم, فأقول حذر عن كما جاءت النصوص, جاء بالتحذير من اتباع الهوى وموافقته, وأيضا الأمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما دل عليه الشرع. وهذا أيضا لا موجود نجده يعني أيضا في استمر على في الأمة موجود, فهناك أهل الأهواء أهل البدع سموا أهل الهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم, فتجدهم يعني اتبعوا الهوى من دون شرع, أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه وكذلك عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم, فهم تركوا ما جاء به الرسول وما جاء في الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم, اتبعوا أهواءهم على اختلاف بينهم. فمنهم من قدم عقله على الشرع فقدم العقل, ومنهم كيعني أهل الاعتزال وغيرهم, ومنهم من قدم الذوق ذوقه كالصوفية وغيره, ومنهم أقول من جرى به هواه هنا أو هناك. ولهذا كان أهل السنة يسمون أهل البدع أهل الأهواء ويتبعون في ذلك الظن ويعرضون عما جاء به الشرع, وهذا موجود أقول في طوائف أهل البدع. نعم. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف, وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول, فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. نعم. المسألة الخامسة عشرة اعتذارهم عن يعني اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم, يعني أنهم لم يفهموا ما أتى به الأنبياء والرسل, كقولهم قلوبنا غلف يعني بعدم الفهم, كقولهم قلوبنا غلف يعني أنها مغلفة يعني قد غلفت فلا يدخلها شيء, وكذلك أنها مغلقة يعني عن قبول العلم, وأيضا قولهم يا شعيب يعني قومه قالوا له يا شعيب ما نفقه يعني ما نفهم كثيرا مما تقول, لأن الفقه هو الفهم, الفقه هو الفهم, ما نفقه كثيرا مما تقول يعني كثيرا من قولك. قال فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم, يعني أن الله طبع على قلوبهم فأغلقت عن أن يدخلها شيء من العلم, وأن الطبع بسبب كفرهم. ونظير احتجاجاتهم في القرآن نظير ما سبق قوله تعالى كذلك ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, يعني أنه لم يسبق لنا سماع ذلك ولم يصلنا علم سابق فاعتذرون يعني أنهم لم يفهموا هذا ولم يعقلوه لصعوبته وعدم فهمهم، كذلك بأنه لم يكن لهم علم به سابق، لم يسبق ولم يسمعوا به، وكذلك أن هذا الأمر جديد عجيب فعجبون منه يعني أنهم لم يسمعوا به سابقا، كما قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أنهم يتعجبون كيف هذا وجد، يعني أنهم لم يسمعوا به فيما سبق. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم كما أشار المؤلف رحمه الله، أن عدم فهمهم وعدم فقههم بسبب الطبع على قلوبهم، وإنما طبع على قلوبهم بسبب كفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها أي قلوبهم بكفرهم أي بسبب كفرهم. وقال تعالى في المنافقين: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فهم لا يفقهون أي لا يفهمون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد النفاق إشارة إلى أن العلة والسبب كما هو في مسلك الإيمان في الأصول، أن العلة في ذلك بسبب نفاقهم، أنه بسبب نفاقهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال الله تعالى كذلك في سبب الزيغ، وهو أيضا داخل فيما سبق، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبين أن سبب زيغ قلوبهم هو زيغهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كل هذه النصوص تدل على أنهم لم يوفقوا للهدى ولم يفهموا النصوص ولم يهتدوا بها ولم تؤثر فيهم أن قلوبهم قد طبع عليها وغلفت، وهذا التغليف والطبع إنما هو بسببهم، بسبب كفرهم ونفاقهم وزيغهم وفسقهم. ولهذا جاء تبيين ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب يشربها نكث فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب انكرها نكث فيه نكتة سوداء. قال: حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد يعني شديد السواد لا بيض فيه، كالكوز مجخية أي كالكاس المقلوب، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب تغليف القلوب وإغلاقها عن قبول الحق هو قبولها الفتن وإشرابها، لا وأقول إشرابها، فإذا قبل خاض في الفتن وقبلها وأشربها أصابه أقول أن غلف وطبع، فلا يعرف المعروف ولا المنكر ولا يقبل المعروف فيكون على المنكر. فهذا أقول هو الجواب على عما يعني عن هذه المسألة، وهي أنهم كان هذا يعني هديهم وديدنهم أنهم قالوا قلوبنا غلف، وأنهم يعني بعدم الفهم وعدم السماع. ومثله من احتج يعني في هذا الزمان وغيره، من يحتج بالقدر على المعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها عليه وأوقعه فيها، بل يقال ولو شاء الله يعني لهداه، فإنه يقال إنما هو لم يفقه ولم يفهم ولم يذا لما هو عليه من الكفر والفسوق عن المعاصي. فهذه من المسائل التي كان أقول عليها أهل الجاهلية، وقد تجدها يعني اليوم بأن أحدا لماذا وقع في شيء من المعاصي أو الكفر، أنه بسبب أنه لا يفهم أو لم يفهم أو لم يبلغه ذلك، فنقول له إنما هذا هو بسبب نفسك أو بما كسبت يمينك نعم ويدك. سم. السادسة عشرة، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما عندك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر؟ لا نعم. طيب جعلنا في مسألة أخرى. سم. جعلنا في مسألة مستقلة، نسبة باطلهم إلى لا هذه مسألة أخرى. كذلك قال رحمه الله المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم الله، يعني ما أتاهم الله وجاءهم على عن طريق الأنبياء وما من الوحي بكتب السحر، بكتب السحر وما فيها يعني من الخرافات والشعوذات ونحو ذلك. والسحر كما هو معروف، السحر في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه، فكل ما خفي في اللغة ولطف سببه يسمى سحرا، ولهذا سمي آخر الليل سحرا لأنه لشدة الظلمة وخفائه. وأما السحر في الاصطلاح فهو عقد ورقى وعزائم ينفث فيها فتؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتفرق وتجمع بين الناس. فهذا هو السحر، فهم اعتياضهم عما أتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. وهذا المقصود بهؤلاء يعني أهل الكتاب بني إسرائيل، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهو محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من الكتاب، وما جاءهم على أنبياء عند نزل على أنبيائهم موسى وعيسى وغيرهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي طرح وألقى، النبذ هو الطرح والإلقاء، فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني أنهم نبذوه وراءهم وأعرضوا عنه كأنهم لا يعلمون، كأنهم يعني لا يعلمون، كأنهم لم يسبق لهم العلم وهم قد علموا لما نزل، أقول لما جاءهم على سنة الأنبياء. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تلت الشياطين على ملك سليمان، والمقصود به نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، كان في تتمة الآية يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. فالمقصود أنهم اعتاضوا عما جاءهم يعني من واتاهم من الله من الوحي والعلم بكتب السحر، بكتب السحر. وهذا كان أقول في أهل الكتاب وكان في اليهود، ولهذا أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما في فعله طائفة منهم كما أشارت الآية، و تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وأخذوا بالسحر. ولهذا كان السحر في اليهود، كان السحر في اليهود، فالذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لبيد بن الأعصم اليهودي، السحر كان في اليهود، أقول كما في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث سحره لبيد بن عاصم اليهودي كما الحديث المتفق عليه. ولهذا وكان هذا أيضا موجودا ولكنه ليس كثرته، كان موجودا في العرب ولكنه ليس كثرته في أهل الكتاب، خاصة اليهود، خاصة اليهود. فهذه من المسائل التي فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا اشتد تحذيره منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر والسحر. فعده بعد ذكره بعد أقول الشرك كما في الحديث المتفق عليه، وأيضا ذكر كثرة يعني الحديث في التحذير منه. ووجد هذا، وهذا أقول وجد على مر أيضا في طوائف يعني من هذه الأمة، ووجد يعني في عصرنا، فتجد يعني هذا يعني السحر والشعوذة ونحو ذلك في مثلا في خاصة في أهل التصوف، فهم يظهرون المخاريق وليبينوا ولايتهم ونحو ذلك، فيمتهنون السحر، وذلك أقول ليخدعوا بذلك أتباعهم ويظهروا أقول ولايتهم. وكذلك وجد أيضا في هذه الأمة في من يمتهنون السحر يعني كمهنة، مهنة يتكسبون بها، فيمتهنون السحر والشعوذة بدعوى الطب والعلاج أو التجميع أو الجمع والتفريق كما في سحر العطف والصرف. فأقول هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأقول أحذر منها، ولهذا كثرت الأحاديث في التحذير من السحر حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وجاء القرآن ببيان أنه كفر كما في الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله يحذر من ذلك. وأقول وجد هذا في عصر المؤلف رحمه الله، ولهذا ذكر هذه المسألة، وأيضا وجد ويوجد هذا حتى في عصرنا. ولهذا أقول هذه المسائل حقيقة هي مسائل متكررة موجودة يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها الجاهلية، ووجدت أيضا في عصر المؤلف رحمه الله فخالف أهل زمانه فيها وحذر منها واهتم بها للتحذير منها، وأيضا هي موجودة في صور متعددة في زماننا، خلافا لمن يكرر ويعيد ويبدي أن هذه الأشياء وهذه الفرق قد انقرضت واختفت، فإنه ما موجود من فرقة إلا وفي الزمن الماضي إلا هي موجودة اليوم، وإنما هي قد تكون قد تطورت وتوسعت وحصل فيها نوع من التغيير والتبديل، وإلا هي موجودة وأصولها موجودة. نعم، وهذا يعني بما أشرنا إليه وغيره يأتي. نعم. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، نسبة باطل المسألة السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، أنهم نسبوا باطلهم هذا إلى الأنبياء، فلم يكتفوا أنهم خالفوا الأنبياء وما جاءوا به وتركوا الحق وأخذوا بالباطل، بل احتجوا على باطلهم وصحته بنسبته إلى الأنبياء وأنه كان عليه الأنبياء، فجعلوا السحر وما هم عليه أنه مما كان عليه موسى وعليه سليمان، وأنهم أخذوه من سليمان، ولهذا أكذبهم الله سبحانه وتعالى، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأكذبهم وبين أن سليمان بريء من ذلك وبريء من هذا الكفر، ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا السحر وما تعلموه إنما هو من الشياطين. وكذلك ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا فرد على دعواهم بأنه يهودي أو نصراني، فقد صح ابن عباس وغيره كما عند ابن إسحاق أن اليهود ادعت أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى كذلك ادعوا أنه يهوديا، فنزلت يعني هذه الآية كما روي ذلك عن ابن عباس أنه قال فنزلت هذه الآية فيهم، وهي قولهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن تتمة الآية قال الله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فما كان يهوديا ولا نصرانيا، فهم يدعون انتسابهم إلى إبراهيم وأنه على ما هم عليه. ومثل ذلك قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله يعني بهم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى منكرا عليهم دعواهم هذه. كذلك هذا أقول في اليهود والنصارى فنسبوا ما عندهم من السحر إلى سليمان، نسبوا أنفسهم يهوديتهم ونصريتهم إلى إبراهيم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالذين كانوا يعلمون الناس السحر وكانوا على السحر هم الشياطين. وكذلك قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك وذا أقول فكانوا ينسبوا وكذلك كان مشرك العرب أيضا، فلما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في غزوة الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ما في الكعبة من الأصنام، فأخرجوا منها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، أنهما لم يستقسما بها قط. وهذا الحديث عند البخاري وغيره، وهذا الحديث عند البخاري وغيره. فأقول هذا بيان أن من صفاته أو ما كان عليه أهل الجاهلية هو نسبة ما هم عليه من الضلال إلى أن هذا من يعني علمهم الموروث على الأنبياء. فقلنا اليهود نسبوا السحر إلى سليمان، واليهود والنصارى كذلك كلهم نسبوا ما هم عليه من اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم، والعرب وجد منهم ذلك كذلك، الأميين من العرب المشركين بأن نسبوا ما هم عليه من الاستقسام بالإسلام إلى إبراهيم وإسماعيل وغير ذلك من هذه الصور. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك، والتحذير من أن يفترى عليه ما لم يكن، فقال تعالى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى لا يفترى عليه غير هذا. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا قد نستشهد لما سبق كذلك بقوله تعالى يعني في كتاب اليهود والنصارى في إبراهيم، أيضا قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا أقول أيضا وقع كذلك في هذه الأمة، فنجد كثيرا من يعني أهل البدع ينسب ما هم عليه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد أن الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه ادعوا أن ما هم عليه هذا هو إثبات الصفات التي جاء بها الشرع، وأنهم لا يعقلون من لا يعقلون إلا ذلك ولا يفهمون من هذه النصوص إلا ذلك، وأنهم يستدلون على باطلهم بهذا. وكذلك أيضا من نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وعطلوه عدوا هذا هو التنزيه وهو مقتضى، وعدوا هذا أنه هذا هو مقتضى القرآن في قوله صلى الله تعالى ليس كمثله شيء، فعدوا يعني تعطيلهم ونفيهم للصفات أنه مما جاء به الشرع. وكذلك أهل البدع من رافضة و صوفية وغيرهم استدلوا على كثير مما جاءوا به يعني من البدع بأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما يعني جاء به وأمر به. فأقول هذا أيضا وجد ويوجد يعني في أقول عصرنا الحاضر. فالمسألة المقصود يعني في هذا أن من مسائل مما كان عليه أهل الجاهلية أن نسبة باطلهم إلى رسلهم وأنه هذا من العلم الذي ورثوه عن أنبيائهم، مثل أقول ما حصل من اليهود والنصارى وكذلك مثل ما حصل من مشركي العرب نسبة باطلهم إلى إبراهيم. وأقول أيضا حصل هذا في هذه الأمة، فتجد أن بعض للبدع وغيرهم ينسبون ما هم عليه من الضلال وأقول ومخالفة الشرع إلى ما إلى الأمة إلى القرآن باستدلالهم ببعض النصوص التي لا تدل على ذلك أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنهم إن استدلوا بدليل من القرآن أو من صحيح السنة فهذا دليل عليهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام معناه إني مستعد لمن استدل بدليل صحيح أن أجعل دليله دليلا عليه، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بباطل، لا يمكن أن يأتي بباطل. نعم. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم. المسألة الثامنة عشرة، طبعا وأنا مقصود عندما أبين ذلك لأن الصحيح أن لا تسكن عند الوقوف لأنها مبنية، هي ليست مبنية على السكون بل مبنية على الفتح. المسألة الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب يعني تناقضهم في انتسابهم إلى رسلهم وأنبيائهم، فهم يدعون الانتساب إليهم ولكنهم يتركون اتباعهم. فقال رحمه الله تناقضهم الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم كما تقدم فيما سبق أنهم ادعوا أن إبراهيم يهود، ادعت اليهود كما قلت في أثر ابن عباس الذي أخرجه بن جرير والبيهقي وغيره أن اليهود قالت إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى كان إبراهيم نصرانيا، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهم أقول يدعون الانتساب إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، يعني أنهم كانوا تاركين لاتباعه. ولهذا أقول رد الله أولا دعواهم كما تقدم معنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وبين تعالى أيضا أنه كان حنيفا مسلما كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا أولا. ثانيا أنهم كانوا مع دعواهم مخالفين، ولهذا قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ومع هذا خالفوا ذلك فعبدوا غير الله، عبدوا غير الله، فعبد اليهود العجلة وعبدت النصارى عيسى بن مريم. نعم، نكمل إن شاء الله المسألة ونعيد عليها بعد. هذا سائل يقول عد الشيخ رحمه الله إنكار القياس الصحيح من أمور الجاهلية مع وجود أئمة أنكروا القياس كداود الطاهري وابن حزم رحمه الله الجميع، فكيف وجه ذلك؟ المقصود يعني إنكار القياس يعني موجود عند ابن حزم الظاهري وقبله داود بن علي أنكروا القياس، ليس القياس بمفهومه العام لأنهم يعني يجدهم يعملون به وين خالفوا في تسميته. أما القياس الأصولي الحاق فرع بأصل فهم أنكروه لشبهة عندهم، وإن كان طبعا قولهم مرجوح لا شك ويخالف قول جماهير أهل العلم، لشبهة عندهم وهو وجوب اتباع يعني أقول النصوص، وأن من القياس إنما هو يعني معارضة للنص يعني به أو نوع معارضة يعني بالعقل، وهذا هم يعتذر لهم بأنهم إنما أنكروا ذلك لشبهة، إنكاروا ذلك بشبهة لأنه إنكارا مطلقا، فمن خالف هذه الشبهة فقوله يعذر عليه، فهم مجتهدون لهم أجر التعلم ويعذرون بخطائهم. ما نكمل الآن وبعد الصلاة نأخذ المسألة 18 هذه. قلنا فيما سبق أنهم كما أشار الشيخ ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، كذلك ينتسبون إلى موسى وعيسى وأيضا يخالفونهم، فهم ينتسبون إلى إبراهيم وإبراهيم كان حنيفا ولم يكن من المشركين وأخذ عليهم الميثاق أخذ الله عليهم الميثاق كما في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله كذلك. وهذا يعني الميثاق أخذ على اليهود أخذ عليهم الله سبحانه وتعالى وبعث إليهم نبيه موسى، ومع هذا خالفوه فعبدوا العجل واتخذوه إلها وأطاعوا السامري، وكذلك عيسى قال لقومه اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار، وخالفوه مع انتسابهم إليه وادعائهم أنهم أتباعه فسموا أنفسهم مسيحيين كما وأيضا أنهم يدعون الانتساب إليه، ومع هذا خالفوه حتى جعلوه وأمه إلهين من دون الله. فهم أقول يظهرون الانتساب أو ينتسبون إلى الأنبياء انتسبوا إلى إبراهيم، وانتسب اليهود إلى عيسى، واليهود إلى موسى، وانتسب النصارى إلى عيسى، ومع هذا تركوا اتباعهم، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بالتحذير من ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى نبيه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. يعني فهذه سميت آية المحنة، فامتحان الناس واختبارهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هي حبه، أي فمن كان يحبه فليتبع الله ويتبع شرعه ويستقيم عليه. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل هذا أقول في عدم مخالفة ما جاء به، فكل من ادعى حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتسب إليه واتباعه، فإننا نقول إن دليل ذلك أن تتبعه وتتبع سنته وما جاء به ويجتنب ما نهى عنه. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأقول فهذا كان حال اليهود والنصارى وأهل الكتاب، حتى العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ومع هذا كانوا يخالفون ما عليه ويظهرون ترك اتباعه. وهذا أيضا وجد يعني في هذه الأمة، فظهر منهم ظهر في هذه الأمة أقول دعوة الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يعني غيره، ومع هذا خالفوا ما هم عليه. فنجد يعني يدعي مثلا أهل التصوف حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا نجدهم لا يستقيمون ويتبعون ما جاء به، فيبتدعون ويحدثون في أمره ما لم في دينه ما لم يشرع، ويخالفونه بما نهى عنه بفعل ما نهى عنه. ولهذا وجد عندهم كثرة البدع. الرافضة كذلك يدعون حب أهل البيت وتعظيمهم والانتساب إليهم، ونجد أنهم يخالفونهم، فيخالفون أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخالفون أول أئمتهم وهو علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان يقول كما في صحيح البخاري: لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية. ومع هذا تجدهم يفضلونه عليهم بل يكفرونهم. كذلك تجدهم يخالفونه حتى فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم ينكرون المسح على الخفين مع أن راويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك خالفوا حتى أئمتهم كجعفر الصادق وغيره فيما كانوا عليه من السنة. وكذلك أهل التصوف تجدهم يعظمون عددا من الأولياء كمثلا عبد القادر الجيلاني والجنيد وغيره. كذلك وجد أيضا في الطوائف الأخرى مثل الأشاعرة مثلا ينتسبون إلى حسن الأشعري ويتسمون به وأنهم من أتباعه، وقد رجع إلى السنة وإلى ما كان عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في الجملة وعلى السنة في الجملة، ومع هذا ظلوا على ما هم عليه وتركوا ما هو ما رجع إليه من الحق. وغير هذا من مقلدة الفقهاء تجدهم يتعصبون لأقوال مقلديهم ويردون الأدلة، مع أن الأئمة كان كلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويأمرون باتباع الدليل. وكذلك غيرهم من أهل العلم والدين والدعوة يحثون على الاتباع وعدم الابتداع وعلى موافقة الحق، ونجد أن كثير من أتباعه ومن يدعي الانتساب يظلون يخالفونهم في ذلك ويتابعونهم فيما أصابوا وما أخطأوا ولا يتبعون ما أمروهم به وما كانوا عليه مع دعواهم انتسابهم له. فهذا أمر أقول وجد في أهل الجاهلية من الكتابيين ومن الأميين وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه ونهى وأمر يعني باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول وجد أيضا هذا في كما قلنا في عصر الشيخ كما وجد في عصره يعني من أهل البدع من المتصوفة ومن الرافضة وغيرهم وأهل الإشراك ووجد أيضا في المقلدة والمتعصبة الفقهاء ويوجد حتى هذا أقول في زماننا كفعل أهل البدع وكذلك أهل التقليد عموما يعني التقليد الفقهي أو غيره فإنهم مخالفين لمن قلدوهم لأن أهل العلم والفضل والدين كلهم يأمر باتباع ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك قوله إذا خالف ذلك. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة هذا وصلى الله بسم الحسنى وصفات العنية تكون لكم علما نافعا وعملا صالحا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.